بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، ورحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج دائم سماحة السيد خضر المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وأهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم. بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخت أم عبد الله من بغداد تقول بالنسبة، يبدو سؤالها هكذا: بالنسبة للمرأة الحائض في فترة الدورة الشهرية، هل هناك سور من القرآن يكره قراءتها من قبلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بالنسبة للمرأة الحائض يجوز لها قراءة القرآن، كل القرآن، ما عدا أربع آيات اللي هي في سور العزائم الأربعة. سور العزائم الأربعة: ألف لام ألف لام ميم السجدة، وألف وحاء ميم السجدة، وألف لام ميم السجدة، والنجم، والعلق. أربع سور، في كل سورة من هذه السور توجد آية للسجود، يجب السجود عند تلاوتها أو عند الاستماع إليها. هذه الآيات الأربعة لا يجوز قراءتها بالنسبة للمرأة المجنب، المجنب والمجنبة والمرأة الحائض والنفساء. سؤالها الآخر تقول: أقدر أقرأ زيارة عاشوراء في القنوت في الصلاة؟ لا يشترط يعني في القنوت قول مخصوص، يجزي كل دعاء، كل ذكر، كل حمد، كل ثناء يجزي. لا شك أنه بعض المقاطع اللي موجودة في زيارة عاشور ينطبق عليها الذكر أو ينطبق عليها الدعاء أو الحمد أو الثناء، لكن مو كل يعني زيارة عاشوراء ينطبق عليها أنه هي ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء. أحسنت. نأخذ أول اتصال. أخ رحيم من بابل، السلام عليكم يا رحيم. رحيم من بابل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا رحيم. الله يهديك. عندي صلاة القضاء. إيش بيها؟ صلاة القضاء. إيش بيها؟ يعني واحد يبني ما في الذمة قضاء. زين. يعني صلاة يصلي تامة، يعني إقامة وتسبيحات، يعني صلاة تامة يصليها إقامة وتسبيح، يعني صلاة عادية. واضح. عندك سؤال آخر؟ يا رحيم، شكرا لك رحيم. جيد. أم علي من ميسان تقول: بالتسعينات كان زوجي يشتغل مع جماعة شركاء عنده، فأنا كنت أخذ من جيبه بدون علمه. الآن الشركاء ما أعرفهم، ما عندهم وين، وزوجي هم ما تستحي أو أخاف مثلا أقول له يا أبا أنا شنو تأخذ من جيبك، بس قاعد أعطي مرض مظالم، فهل هذا عمل صحيح؟ خلنا نأخذ هذا الاتصال. أدرد سيدنا عامر معانا من بغداد، السلام عليكم يا عامر. عامر من بغداد تفضل يا عامر. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. لكم تحية للسيد الجليل. الله يسلمك. الله يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك. بلا زحمة عليكم، عندي استفسار. أنا عندي رأي سنة صوفية واحد ذي الحب. زين. فالموضوع كالآتي: فعندي مبلغ من المال وأنا أقدم عن حد قتال. المبلغ اللي داخل على الخمس، يعني أطلق من المبلغ للحاج، يعني المبلغ السفر للحاج التجاري، وبعدين أقمت المبلغ، يعني في وقت واحد بالحج. سيدنا، أنت تعمل لو ما تعمل؟ عفوا، أنت عندك عمل لو متقاعد؟ عندي عمل مستمر العمل والأمور، يعني عندك رأس سنة؟ لا عندي عمل تجاري نقدم عن حج التجاري. عندي رأس السنة 501 ذي الحجة، والحج التجاري تطلع الموافقات 28 ذي القعدة 29 ذي القعدة 27 ذي القعدة وما أعرف يعني مثلا المبلغ يكلف 150 ورقة يعني قبل رأس السنة بيومين ثلاثة وخمس الباقي لو شنو شلون الطريقة السيدية واضح يعني واحد من حجة عندي رأس السنة وموافقة تجي 28 29 شكرا يا عمر. أبو حسين معانا من كربلاء. السلام عليكم يا أبو حسين. السلام عليكم. شلونك شلونك هذا؟ ورحمة الله. السلام عليكم وعلى سماحة السيد. سؤال رجال. تفضل. هل تشريعة الجبر بصلاة المسافر مستحبة أو واجبة؟ هل تسبيحة إيش؟ الجبر. تسبيحة الجبر شنو؟ شنو تسبيحة الجبر؟ التسبيحات الثلاثة مو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحانيات زين بالصلاة المسافر قصر ما يجيبها بس بعد التسليم يقدر يجيبها 30 مرة بس هي من جبر البتة والله ما 80 بها هذه إن شاء الله نجاوبها إن شاء الله نعم شكرا يا أبو حسين. منى معانا من بيقار. السلام عليكم يا منى. السلام عليكم. والله حبيت اطرح للسيد بدي سؤال يعني شويه يعني اريد لهم جواب لانهم متعباتي ما يعني ما بدي القى واحد يجاوبني جواب دقيق. زين. السؤال الاول يخص الخمس يعني اني يعني صار لي تقريبا حدود 10 سنين انا اخمس بس طريقتي بالخمس شنو انه اني كل حاجه عندي يدور عليها سنه فائض عن حاجتي او كل مبلغ من المال يدور عليه سنه ما مستخدمته اخمسه بدون ما أخلي يوم ثابت للسنة الخمسية يعني ما عندي مثلا حد مثلا واحد صفر أو واحد شعبان أو إلى آخره يوم ثابت سنة خمسية إلى أن التقيت بأحد الأخوات من الحوزة قالت لي هذا خمسة باطل لأن أنت ما تحدد يوم ثابت. أنا بصراحة يعني أسوي هاي الطريقة بالخمس لأن أحس نفسي أجي قدرة أنه أخمس بهيك طريقة. منى أنت ما تقلدين هل هذا الشيء فعلا باطل يعني خمسي وراح يعني المنى تقلدين هل ما تقلدين؟ هذا السؤال الأول. تقليدي شخصي تقليدي. منى سمعيني ولا؟ نعم. سمعيني هل ما تقلدين من المراجع؟ أنا أقل سمع هذا السيد السستاني. عمل تعملين أنت لو ربة بيت؟ لا أنا أعمل. نعم. عندي وظيفة. هذا السؤال الأول والسؤال الثاني إنه أنا دخلت بسلفة والسلفة مقدارها 5 ملايين. هاي الخمس ملايين شنو ضامتهم يعني ضامتهم على مود اشتريهم سيارة. احنا بالبيت ما عندنا سيارة واحنا البيت بس نساء ما عندنا رجال بالبيت فيعني في الحاجات البيت الخمس ملايين ضميتهم على مود اشتريهم سيارة دار عليهم سنة ما خمستهم لان احتاجت للسيارة اشتريت السيارة وتاينت يعني استقرضت مبلغ مقداره 50 ورقة على مود اقدر اشتري السيارة. السؤال هاي الخمس ملايين اللي دار عليها سنة ما خمستهم يصير أخمسهم بعد ما أوفي ديني للسيارة أو لا؟ وأتمنى من سماحة السيد يجاوبني يعني لأن أنا كلش تعبانة بهذا الموضوع. لا إن شاء الله ماكو تعب. شكرا جزيلا. حياكم الله. شكرا يا أخت منى. جيد. بالنسبة لأم علي من نيسان هل عمل هذا؟ انه كانت تاخذ من زوجها وشد زوجها عند شركاء والان قاعد تعطي مرض مظالم وما تقل للزوجة تستحي او تخاف او كذا عملها صحيح يعني هذا المال هو مشترك الظاهر بين زوجها وبين شركاء زوجها جي. الاموال اللي اخذتها من شركاء الزوج عليها انها ترجعها لهم اذا كانت تعرفهم اذا كانت ما تعرفهم فهذا المال يجري عليها رد مظالم حكم رد المظالم إذا كانت فتعرفهم فتصدق بي على الفقراء المتدينين. أما بالنسبة للأموال اللي أخذتها من زوجها يعني حصة زوجها لأنه زوجها شريك فإلى نسبة هو فالأموال اللي أخذتها من نسبة زوجها إذا كان زوجها ينفق عليها فما يصير تأخذ هذا أيضا عليها أن هذا المال ترجع. إذا زوجها ممتنع عن النفقة كليا أو جزئيا تقدر تأخذ هذا المال اللي أخذته تعتبره جزء من النفقة نفقتها الواجبة يجوز هذا. أحسنتم. أنا بس حبيت للأخوة والأخوات المشاهدين في التنويه بسيط أنه إحنا من هذه الحلقة إن شاء الله أربع أسئلة نأخذ، خمس أسئلة نوقف الاتصالات، يجاوب سماحة السيد عليهم، بعدين نفتح الاتصالات مرة أخرى. فاللي الآن دا يتصل ربما ما يحصل، فهاي طريقتنا بالنسبة لهاي الحلقة، وإن شاء الله ربما الحلقات القادمة. رحيم من بابل يقول بالنسبة لصلاة القضاء، يعني نفس المستحبات اللي موجودة بالصلاة الواجبة نقدر نتبعها ونستخدمها، مثل الأذان، الإقامة، التسبيح إلى آخره من الأمور، لو بصلاة القضاء الأدائية يعني صلاة القضاء ما تختلف عن الأداء إلا فقط في النية، فقط ما تختلف، كل الاختلاف ماكو. المستحبات اللي موجودة في الصلاة الأدائية أيضا موجودة في صلاة القضاء، الأذان والإقامة مستحبة في الصلاة الأدائية وفي القضائية كذلك، في القضائي وفي الأداء. بقية المستحبات أيضا كذلك موجودة في الصلاة الأدائية وموجودة في الصلاة القضائية. القضاء ما يختلف عن الأداء، فقط يختلف في النية. جيد. عامر من بغداد يقول عندي سنة 51 بالحجة، أنا تاجر عمل تجاري وقدمت على الحج التجاري، الحج التجاري 28 بالقعدة تجي الموافقات، وأنا سنتي 1 بالحجة يعني قبل رأس السنة بثلاث أيام، فالمبلغ هذا لازم أخمسه قبل رأس السنة لأنه أريد أمشي به مكة، لو أخليه بعد ما أرجع من مكة يعني هو الـ يصير تخمس، يخمس قبل 1 ذي الحجة. لكن مو واجب، الواجب عليه أنه يخمس في يوم رأس السنة الخمسية. إذا أريد يقدم، إذا أريد يدفع الخمس قبل رأس السنة الخمسية يدفع. وبالنسبة للمؤونة المستثنات لحد رأس السنة الخمسية، يعني مثلا بعض مصاريف الحاج راح يروح مثلا يوم 20 ذي القعدة افترض، أو منتصف ذي القعدة، هاي المصاريف اللي يصرفها من منتصف ذي القعدة إلى رأس السنة الخمسية إلى 1 ذي الحجة، هاي تعتبر من المؤونة، من مؤونة السنة، هاي تستثنى. المصاريف اللي يصرفها للحج بعد 1 ذي الحجة، من 1 ذي الحجة وما بعد 1 ذي الحجة، يوم 2 يوم 3 يوم 4، هاي ما تعتبر مؤونة، هاي مؤونة السنة القادمة، هاي ما يستثنيها من الأرباح في يوم رأس السنة الخمسية اللي هو يوم 1 ذي الحجة، فقط يستثني المؤونة من هاي الفترة اللي قبل 1 ذي الحجة، اللي بعد 1 ذي الحجة هاي ما يستثنيها، عليه انه رأس السنة الخمسية شنو عنده أرباح، طبعا مع استثناء المؤونة اللي في الفترة السابقة اللي ما قبل 1 ذي الحجة. أما مؤونة الحج، مصاريف الحج، أكل، أجرة إلى آخره، اللي بعد رأس السنة الخمسية هاي ما يستثنيها. يا سيدنا الآن هو يعني بالنسبة لفلوس الحج التجاري هو سنة الخمسية 1 ذي الحجة، والمفروض مثلا يدفع عن 20 ذي القعدة يعني قبل رأس السنة، هاي أذنم عليهم خمس ولا باعتبار قبل موعد رأس السنة؟ أي نعم، يعتبر من المؤونة، يعني جزء منه يعتبر مؤونة ذني، جزء من عتهم، يعني يقسم هذا هاي المصاريف يقسمها قسمين، قسم تعتبر لمؤونة السنة اللي هي المصاريف، جزء من المصاريف راح تكون ما قبل 1 ذي الحجة، هذه خمسة. يعني ذكرت قبل قيمة خمس، ذكرت قبل قليل انه اجرة السيارة مثلا في الجزء من عدها اللي قبل 1 ذي الحجة، مصاريف الاكل اللي قبل 1 ذي الحجة هي تعتبر مؤونة، هاي يستثنيها. اما الاكل بعد 1 ذي الحجة، اجرة السيارة دفع فلوسه قبل رأس السنة، حتى لو دفع فلوسه يعني حتى لو دفع فلوسه هي مؤونة سنة قادمة، اي مؤونة مستقبلية، هاي ما تستثنى. جي احسنت. ابو حسين من كربلاء يقول بالنسبة للصلاة المسافر قصر صلاة الرباعية، السامع انه هاي السبحانيات يقدر يسويها بعد الصلاة، يعني يستحب يعني. نعم يستحب للمسافر عقيب كل صلاة رباعية مقصورة، لانه المسافر في السفر تسقط ركعتين الاخيرتين في السفر، سقوط عزيمة وليس سقوط رخصة، فتسقط الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية، فيستحب للمسافر عقيب كل صلاة مقصورة أن يقول 30 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا الذكر يكرره 30 مرة، يذكر 30 مرة بعد كل صلاة مقصورة، يعني من يقصر صلاة الظهر يأتي بهذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 30 مرة، بعد صلاة العصر أيضا كذلك، بعد صلاة العشاء. صلاة الصبح ليس فيها قصر، وصلاة المغرب ليس فيها قصر. جيد. منى من ذقار تقول أنا صار لي 10 سنوات أخمس، بس طريقتي بالتخميس هكذا، أي شيء أدي سواء كان أواني غراض فلوس أحسب لهن سنة، من يتجاوز سنة وأنا ما مستخدمتهن راح أطلع خمسهن، بس شنو ما لازم رأس السنة يعني تاريخ معين، لا لا هكذا أي مادة سواء كان مبلغ من المال أو سواء كان غراض عندي أحسب لهن هذا المبلغ تجاوز سنة وأنا ما مستخدمته أخمسه، وهكذا الغراض اللي عندي. سألت بعض الأخوات قال لا ما يصير هذا خمسش باطل ولازم تعيدين، فشنو الرأي الصحيح؟ الأخت موظفة على موظف تقلت سنوات سيستان إذا مظلو، فعندها طريقتين للتخميس، إما أنه من يصير عندها ربح رأسا الدفعة، طب لكن هذا مو واجب، صار عندها ربح 10,000 تشيل 2,000 وتدفعها، صار عندها ربح 100 تشيل 20 وتدفع، صار عندها ربح 1,000,000 تدفع 200، لأنه الربح الخمس يتعلق بالربح متى ما ظهر الربح، فيجوز لكل شخص يصير عنده أرباح بمجرد أن تحصل عنده الأرباح يدفع الخمس مالته، لكن هذا مو واجب. الشارع رخص للمكلف احتياطا للمؤونة، احتياطا للمؤونة رخص له أنه ينتظر إلى آخر السنة، إذا إجى رأس السنة الخمسية مالته فاستقر الخمس، هنا واجب عليه يدفع الخمس بعد ما يصير يدفع آخر الخمس، في حين في يعني على الطريقة الأولى يقدر يأخر الخمس، يقدر يدفع رأسا الخمس من يظهر الربح ويقدر يأخره. على الطريقة الثانية إنه إذا ما يريد يدفع هو عند ظهور الربح وإنما عند مجيء رأس السنة الخمسية بعد ما يصير يأخر الخمس، إلا لهم إذا كان ما عنده أموال أو عنده أموال ولكن محتاجها بشكل ضروري، فيراجع الحاكم الشرعي على مود يجري المداورة ويحول يعني يحول الخمس من الأعيان إلى الذمة. فبالنسبة للأخت تريد تتبع هاي الطريقة وتريد تتبع هاي الطريقة، الطريقة الثانية بها احتياط للمؤونة. أضرب سمعت السيد أنا حتى أخذ الاتصال الآن، طريقة منى صحيحة؟ إنه نعم هي تاريخ، هي تتكسب تشتغل هي وتقلد سماحة السيد سستان دام ظلو. سماحة السيد عدى بالنسبة للشخص اللي يتكسب يوم شروعه في الوظيفة هو يعتبر رأس السنة الخمسية، هذا اليوم اللي داومت به اللي اشتغلت به اللي بدأت العمل به هذا رأس السنة الخمسية، فكل ما يجي هذا التاريخ تشوف الأرباح اللي اجت خلال السنة، أكو أرباح اجت قبل 11 شهر، وأكو أرباح قبل 6 شهر، وأكو أرباح قبل شهر، وأكو أرباح قبل يوم، كل هاي الأرباح اللي حصلت خلال السنة كلها تخمسها إذا زادت عن المؤونة. أحسنت بصحة السيد السنة، عندي في المداخلة بس خلنا أخذ الأخ أبو خالد، تأخرنا عليه. أبو خالد من بغداد، السلام عليكم أبو خالد، إذا كان يسمعني أبو خالد من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام، أسمعك تأخير أبو خالد، تفضل. ألو. وياك أبو خالد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونكم أستاذ رياض؟ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. إلى السيد. الله يسلمك إن شاء الله فيك. أستاذ رياض، سبق وأن اتصلت بحضرتكم. زين. شنو سؤالك؟ سبق وأن اتصلت بحضرتكم. زين. سؤالك شنو أبو خالد؟ في مطلوب صيام. زين. سؤالي اني مقلد السيد الشهيد. زين. سألي بالنسبة، يقولون اللي مقلد الشهيد ما يصير يبني على النص. ما يصير شنو؟ يصير اعدل وقلد السيد السستاني وابني على النص. شنو النص؟ شنو تبني على النص؟ شو تقصد يعني ابني على النص؟ يعني ابني يعني مثلا مطلوب 20 سنة صيام. اها. ايه؟ يعني مطلوب صيام حوالي 20 سنة. زين. يعني تبني على 10 سنوات. لا يعني حجي قصدك تبني على الاقل مو على النص. على الاقل مو على النص. على 10 سنوات. ايه. ربما رأي السيد الشهيد. بدي النص. بلي بلي بس يقولون إنه مخلد الشهيد ما يصير. إن شاء الله نبيه. والله. إن شاء الله نبيه. أبو حسين معانا من ديقار. السلام عليكم يا أبو حسين. أبو حسين معانا من ديقار تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام يا أبو حسين. عندي ثلاثة أسئلة بالعادة. تفضل. بالنسبة لمسح الرأس لازم يوصل حد القصة لو عد داخل المسافة بين المسح وبين القصة. واضح. سؤالك الثاني. السؤال الثاني بالنسبة ل مكان المسح عليه بالنسبة للرأس والقدمين لازم نطبق بسرعة مشان يجب مسحه كله. عيد لي بالله هذا السؤال. واضح؟ لا لا مو واضح. سؤال عيد ليها. بالنسبة للمكان الممسوح لازم تروح رطوبة كله. المكان الممسوح الرأس والقدمين لازم تروح رطوبة كل مكان يجب مسحه. واضح. السؤال الثالث قد مقدار ممكن اللحية تضغط يعني لازم تلمس جديد شوية عادي الشرعي. واضح. شكرا يا أبو حسين. خليل معانا من الواصل. السلام عليكم يا خليل. شلونك شيخنا؟ حياك الله بارك الله فيك يا الله يحفظك سيدنا. سيدنا عندي سؤال يرحم والديك. تفضل. أنا حال الغضب وصار خلاف بيني وبين أهلي فصار الطلاق على زوجتي. ناس يقولون ما يجوز لازم تسوي تعدى وترد يعني تعرض عليها من جديد وناس يقولون في ساعة الغضب. شلون طلقتها؟ خليل شلون طلقتها؟ شلون طلقتها؟ طلقت بالثلاثة. قلت له أنت طالق بالثلاثة يعني أنت طالق طالق طالق. زين أكو شهود خليل أكو شهود؟ يعني أهلي يعني إيش مشاكل يعني لا لا شهود يعني. شهود من تلفظت بصيغة الطلاق أكو كان شهود حاضرين؟ لا ماكو يعني بس بالبيت يعني بس يعني جدا ما يعتبر طلاق. ما يعتبر طلاق. ما يعتبر. نعم. وأنا أقول لك شيخ. شكرا حلو. شكرا يا خليل. جيد. منى من ديقار بالنسبة مسألة الخمس. يعني هنا هي ست محروق قلبها 10 سنوات هي مخمسة على هاي الطريق انه ما لازم تاريخ. تقول انا الان حسب كلامكم هاي 10 سنوات لازم مطلوب لازم اخمس مرة ثانية هاي كلها راحت خمسي تخميس. احنا بينا طريقة التخميس انه الطريقة الاسهل هي بالنسبة لها انه يوم التكسب مالته وهذا رأس السنة الخمسية من يجي هذا التاريخ شنو اموال عدها فائضة عن المؤونة تخمسها بالنسبة لهاي السنة وبالنسبة للسنوات السابقة. ايضا السنوات السابقة هي يوم شروحها في الوظيفة رأس السنة الخمسية مالتها فتحسب السنوات السابقة شنو الاموال اللي اجى رأس السنة الخمسية اللي هو شروحها في التكسب شنو هاي الاموال اللي فاضت عن المؤونة تخمسها واذا صار فتى خلال السنة في المؤونة ما عليها خمس. جيد احسنتم. سؤال الاخر نقول اني دخلت بسلفة 5 ملايين وشن ضامتها 5 ملايين الدائرة تشتري سيارة تشتري سيارة للبيت للمؤونة ودائرة بعدين 50 ورقة الخمس ملايين عبر السنة هن ضامتها بس انت مخليتني اني لشراء سيارة اشتريت سيارة بعد ما دائرة 50 ورقة يصير هاي 5 ملايين هسه اخمسها بعد ما اوفي ديني يعني هسه هي هاي 5 ملايين دار عليها سنة تعلق بها الخمس وراحت اشترت بها سيارة فهنا الخمس بعد ما يتعلق بالسيارة يتعلق بالذمة بذمتها يتعلق لا بذمتها لأنه ما اشترت به سيارة بعد صح. المال مو موجود يعني الخمس ترى يتعلق بالعين وترى يتعلق بالذمة اذا واحد اشترى سيارة لغرض التكسب لغرض العمل اشتراها من أرباح السنة فالخمس هنا يتعلق بالسيارة إذا اشترى السيارة هذه للتكسب من أرباح السنة الخمس يتعلق بالعين بالسيارة أما إذا اشترى السيارة من أموال داير عليها سنة سواء كان للمؤونة أو لغير المؤونة إذا اشترى السيارة من أرباح داير عليها السنة فالخمس هنا ما يتعلق بالسيارة يتعلق طبعا يتعلق في الذمة، في ذمة المكلف، يظل مطلوب يعني. إيه، لأنه هو بمثابة يعني بمنزلة الإتلاف هنا للمال هذا، عندما اشترى بسيارة بمنزلة الإتلاف للمال هذا، فالخمس يتعلق بهذا المال اللي اشترى به السيارة. جيد. أبو خالد من بغداد يقول أنا مطلوب صيام ومن مقلدي السيد محمد الصدر، يصير الآن أعدل إلى السيد السيستاني بالنسبة للقضاء؟ مطلوب 20 سنة حسب ما هو ذكر أنه يعني هو معلم قضية مسألة، هو يريد يعدل. المرجع الحي إذا كان أعلم من الميت وجب العدول، وجب العدول إلى الحي. وقضية الصلاة إذا كان مطلوب الصلاة وما يدري المقدار الفائت، هو يدري أكو مقدار فائت لكن ما يدري كم هذا المقدار أو مقدار الفائت إيش قد هذا ما يدري به، هنا يبنى على الأقل. يعني إذا صار عنده شك أو دار الأمر أنه مطلوب 10 سنوات صلاة أو 15 سنة، يبنى على الأقل، يبنى على 10، 15 أو 20 يبنى على 15، وهكذا دائما يبني على المقدار الأقل هو المتيقن. ما زاد على المتيقن هذا مشكوك، هذا لا يجب عليه القضاء. نعم، أحسنتم أسمع السيد أبو حسين الذي قال يقول حدود مسح الرأس بالنسبة للوضوء. يكفي مسمى مسح الرأس حتى وإن كان بجزء من أصبع، بأصبع واحد، بجزء من أصبع يكفي. نعم، الأحوط استحبابا أن يمسح رأس بثلاثة أصابع، ثلاث أصابع مضمومة، هذا احتياط استحبابي. لكن كفتوى يكفي المسمى، مسمى مسح الرأس حتى وإن كان بجزء من الأصبع. المسافة منين لوين؟ من المسألة يعني المسمى هاي المنطقة اللي هي ربع الرأس. زين. اللي يسمونها تسمى الناصي أو ربع الرأس. فيحسب من مقدم هذا الرأس، هذا الشعر اللي هذا اللي نابت فوق الجبهة، يحسب في مقدار ربع الرأس. فاللي هو هذا اللي يسمونه الناصي يمسح على هذا المقدار، يعني يمسح على مقدم الرأس بمقدار الربع، ويكفي المسمى كما قلنا على مقدم الرأس حتى وإن كان بإصبع واحد يكفي إلى مقدمة منبت الرأس. ما يمسح يعني هو مو يمسح الجبهة، الجبهة خارج. نعم، أحسنتم. اسمح السيد حسب ما هو قال أبو حسين أنه بالنسبة للرأس والقدمين لازم كلها تلوحها رطوبة أو بلل أو كيف يعني؟ أعضاء المسيح عند المسح عليها كن جافة، كن ما عليها يعني بلة ظاهرة أو بلل، ما عليها بلل وإنما تكون جافة، بحيث يؤثر الماسح، رطوبة الماسح الإيد بالممسوح. بالنسبة للمسح مسح الرأس ويكفي بالنسبة للرأس يكفي المسمى بإصبع واحد كما ذكرنا. نعم، الأحوط استحبابا بثلاثة أصابع مضمومة. أما بالنسبة للمسح القدمين فأيضا يجزي المسمى، لكن المسح يكون من مقدم الأصابع إلى المفصل، إلى الكعبين، من مقدم الأصابع، من أطراف الأصابع يبدأ المسح ولو بمقدار أصبع واحد يكفي. نعم، الأفضل أنه بتمام الكف، لكن لو شخص مسح الرجلية قدمية بأصبع واحد من مقدم رأس إلى المفصل يجزي هذا. أحسنتم. اسمح السيد نذهب إلى فاصل. أحبتي المشاهدين فاصل ولا نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، هذه عودة معكم إن شاء الله، كما أرحب بضيف البرنامج دائم سماحة السيد أخضير المدني. فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. سؤال آخر كان عنده أبو حسين يقول إيش قد مقدار اللحية الشرعية؟ العد يعني بالصدق العرفي. طبعا يحرم حلق اللحية عند سماحة السيد الثاني دام ظل على الأحوط وجوبا، ويحرم أيضا أخذ الأجرة عليها. نعم، السيد ما عنده فتوى في قضية حلق اللحية، في حرمة حلق اللحية، وإنما عنده احتياط وجوبي، إما العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر. يجوز الحلق في موارد ك كما لو أكره على الحلق أو اضطر للحلق. إذا أكره مثلا بعض العسكريين الآمر أو الضابط يكره هذا الجندي على حلق اللحية، نعم يجوز في هذا المورد يجوز، إذا اضطر لعلاج ونحوه يجوز أيضا، إذا كان هناك ضرورة أيضا يجوز الحلق، إذا كان هناك ضرر على الشخص أيضا يجوز الحلق، إذا هناك كان حرج كثك أن تكون بعض الأحيان إذا كان يشعر مرتبة. إذا كان يشعر بحرج من أبقاء اللحية كما لو كانت توجب مهانة وسخرية لا تتحمل عادة أيضا يجوز الحلق. في هذه الموارد الأربعة يجوز الحلق لا إثم عليه، وحتى بالنسبة للحلاق أيضا في هذه الموارد الأربعة يجوز، في غير هذه الموارد الأربعة ما يجوز الحلاق يحلق اللحية على الأحوط، وما يجوز أيضا يأخذ الأجرة عليها. العبرة بالصدق العرفي، يعني عرفا يقال مثلا اللي مثلا حالق لحيته مكينة ناعمة نمرة صفر أو نمرة واحد أو بالموس، عرفا هذا ما يصدق عليه ملتحي، يصدق عليه أنه حالق اللحية، لكن مثلا إذا حلق لحيته مكينة نمرة أربعة يصدق عليه عرفا أنه هذا الشخص ملتحي، أو نمرة ستة مثلا يصدق عليه هذا أنه ملتحي. فالعبرة بالصدق العرفي، يعني عندما تلاحظ فلان شوف عنده لحية، اي العرف يقول هذا ملتحي، هاي يكفي هذا. زين بس ارجع لي سمحت السيد بالنسبة للحلاليق سيدي سمعونا وحرمة اخذ الاجور، هاي شلون نحلها؟ نعم على نحو الاحتياط، يعني حرمة اخذ الاجرة. زين بعنوان هدية انا اعطيه اياه رجال قاعد يتعب؟ نعم يعني كأجرة هنا لا تجوز، من باب آخر يقدر نعم، لكن من باب أجرة لا، ما يجوز لأنه يأخذ هذا المال بعنوان الأجرة، لأن هذا عقد إجارة. يعني أنت تروح للحلاق تطلب من عنده حلق اللحية، هذا عقد إجارة بينك وبين الحلاق، فعقد الإجارة هذا هو يقوم مثلا بحلاقة لحيتك أو شعرك مقابل أجرة معينة، فهذا العقد الإجارة ما يصح. نعم لأنه حلق اللحية إذا لم تكن هناك ضرورة أو كراهة أو إكراه وما شاكل ذلك لا يجوز حلق اللحية. هذا على رأي السيد السيستاني؟ نعم هو السيد هذا احتياطي، أكثر الفقهاء يحتاطون في هذه القضية، يحتاطون في قضية حلق اللحية. جيد. خليل من واسط يقولاني في حالة غضب، وهاي واقع تتكرر يعني عندنا، رميت الطلاق ثلاث مرات طالق طالق طالق. زين هو على يبدو على مذهب أهل البيت سلام الله. نعم من شروط المطلق القصد، فعندما يتلفظ بصيغة الطلاق يقول زوجتي طالق، كن هو قاصد للفراق حقيقة، كن هو قاصد للفراق. يعني مثلا عندك السكران عندما يقول زوجتي طالق هذا ما قاصد الفراق حقيقة، أو مثلا سهوا شخص سهوا قال زوجتي طالق هذا ما قاصد الفراق. بعض مثلا قد يستيقظ من النوم في حالة نوم يقول زوجتي طالق أيضا هذا ما قاصد. أبدا سمح سيد يبدو أكو تفصيل يعني في المسألة. خلنا نأخذ أم حسن من البصرة. أم حسن من البصرة السلام عليكم. أم حسن إذا كانت تسمعنا من البصرة أم حسن. السلام عليكم. عليكم السلام أختي. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيد؟ حياكم الله. نعم. العفو أنا أداوم مكان يعني بعيد، يعني كثيرة السفر باعتبار، فيعني ما علي. كم سفر عندك بالسبوع؟ قصر بالصلاة. كم سفر عندك بالسبوع؟ بس أنا حامل بيت ثامن يعني تقريب شهر وراح آخذ أمه. No. يعني أداوم يومية، إذا أقرب شيء يعني بالأسبوع أداوم 3 أيام 4. قد المسافة؟ المسافة شقد؟ المسافة يعني هي 40 كيلومتر عن بيتي يعني. نعم. يعني 40 كيلومتر يعني بس روحة. نعم. No. كم ساعة صار ليش؟ صار لي تقريب سنة ونص. وش قد راح تستمرين بالعمل هذا؟ هو هذا سنتين يعني أنا طبيبة تدرج يعني أخلص سنتين نعم فقط سنتين يعني بعد الخمس سنين. نعم هسه قد اختي قد راح تركين العمل؟ شهر. شهر واحد فقط؟ لا انا حترك العمل 6 اشهر. ها 6 اشهر اخذ اموها 6 اشهر تقريبا. واضح ان شاء الله. ان شاء الله واضح. يعني هاي الفترة 6 اشهر شنو حكم صلاتي يعني مثل اذا سافرت صومي؟ واضح. حياكم الله. حياكم الله. اهلا وسهلا. ام حسن. ام زهراء معانا الديوانية. السلام عليكم ام زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. هلا زحمه عندي سؤالين. تفضلي. تفضلي. تفضلي. نعم. السؤال الاول انا مقلدة السيد الله يرحمه. السيستاني. من عهد السيد. من عهد السيد انا مقلدة ما سوي يعني استقال على نفس السيد. ام زهراء خذ لحظة خذ لحظة ام زهراء الصوت كان يقطع. قلت المن تخلدين؟ انا مقلدة السيد الشهيد الصدر. ها نعم. عن عهد السيد انا مقلدة السيد. زين. نعم. وزوجي مقلد السيد السستاني يعني اعدل ويا زوجي لو اضل على السيد الشهيد يعني انا اضل على نهج السيد. واضح. عندي سؤال اخر؟ نعم عندي سؤال ثاني. لازم بس خافي شوي يطل عليك هذا السؤال. عندي بتخافي. ايه. بتخافي يعني هذا السؤال مو لي. يكون انا يعني قبل عمري تقريب 6 سنين توعدتني يعني طفلة. زين. يكون يعني ممكن قبل يعني طفلة رحنا اشترينا سخم. سخم يعني من احد جوارينا. تخمير. اجينا جبنا نعم اجينا جبنا السخم اجينا يعني بالتخم حلقة ذهب. يعني الثمينة. ام زهراء تخم قنفات قصديش لو تخم ذهب؟ اي لا لا تخم قنفات. العفو اخي. زين. ولا في قول لقيت انا طفل لقيت لحلقة يعني الثمينة بهالتخم هذا القنفات. زين. عرفت السؤال اخي؟ بلي بلي. فاقول نعم قول لزمت الحلقة انا طفل عمر 6 سنين شو لزم طيف الوالد فيه. اقول لزمت والد في الحلقة طاعتها يعني الحلقة الثمينة. زين. هسه سؤال ورا نعم ورا يومين اجت ام السخم قلت اكو حلقه يعني بالسخم. ام زهراء اختي اختصر السؤال تبدين تشوفين شنو وضعيه هذه الحلقه ايش راح تسوي؟ نعم هي يعني هي امي نكرت يعني هي تقول امي نكرت قلت لها اجت وقلت لها الحلقه مو عندنا بيع بعدها. واضح. نعم يعني شلون هاي وانا سالت. واضح يا ام زهراء شكرا جزيلا. هاشمية معانا من بغداد. السلام عليكم يا هاشمية. قطع الاتصال مع هاشمية. جيد. نكمل سؤال عذرا سمحت السيد سؤال الحجية ام بالنسبة لحالة الغضب. خلنا ناخذ اتصال خلنا ناخذ اتصال ابو علي. ابو علي من كربلاء. السلام عليكم ابو علي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو علي تفضل. فضلك السؤال. تفضل. تفضل. انا من مقلدية السيد اخوي وان شاء الله بروح البيت الله فمطلوب خمس او بعض المال يعني جائز من اجي اقدر اوفي يعني من اجي اقدر اتمكن يعني اروح ومن اجي اوفي بالنسبة للخمس او الطلب سلفة يعني سلف. واضح. رحم الله وجهك مشكور. حياك الله. هاشمي من بغداد عاود الاتصال. السلام عليكم. هاشمي من بغداد تفضلوا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اخوتي. وعليكم السلام ورحمة الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. نصيل التلفزيون حجية. نصيل التلفزيون. نصيل التلفزيون. يا بعاني قل السيد مطعم أنا صار لي تقريبا 15 سنة كنت أبيع واشتري بالموصل فصارت أحداث وواحد دنيا وجا الدنيا طلبت الواحد هسه الواحد أنا أعرف إيش قد ما أطلبت له بس وين ألقى والمن أطل فلوس هو نهي الموصل؟ تعرفي حجية تعرفي هذا الشخص اللي لا لا ما أعرفنا بس شنو يعني صار هواي يعني بلا بلا بلا 15 سنة ما تعرفوه ما تندليه الآن تندليه تعرفوه لا لا لا لا أعرفه لا أندله. واضح شكرا يا حجية يعني حتى لو أعرفه ما أقدر أروح له. واضح واضح واضح شكرا حجي هاشمية. جيد عندنا اتصال اخر. ام زينب معانا من البصرة. السلام عليكم يا ام زينب. ام زينب من البصرة. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بلد احنا عندي سؤال يعني اذا اسمح للسيد. تفضلي. واذا عندي بالنسبة للصلاة قضاء ما في الذمة يعني من اصلي ساعات من اصلي صلاة الظهر او صلاة العصر يعني امسى اسلم اسلم وبعدين انتبه انا بعدني يعني ما مكمل الصلاة بعد ركعتين عندي فرأسا اقوم اصليها او اعيد الصلاة شنو يعني كيف صلاة الوقت بالسلام شو تقولين الصيغة الاولى لو الصيغة الثانية والثالثة يعني الصيغة الثانية يعني الثانية والثالثة يعني اسلم نهائيا بلي وسواء يعني اعيد الصلاة لو نفس صلاة الواجبة يعني اقوم واصلي وبعدين اصلي سهو هذا سؤال الأول. أما سؤال الثاني سمعت حضرت السيد بالنسبة للي يفطر يعني مثل فطر شهر رمضان عمدا يعني قبل يجوز واحد يعني فطر شهر رمضان أو أحد فطر شهر رمضان عمد يعني من يدفع يا إما عتق قبل أو شهرين متتاليين أو أطعام 60 مسكين يعني مرة واحدة يدفع أو عن كل يوم. واضح. شكرا يا ام زينب. جيد سمعت السيد عدنان. نرجع للأخ بالنسبة لحالة الغضب. نعم الطلاق. بالنسبة للغضب الغضب إذا كان يسلب الإنسان القصد كما لو كان الغضب شديد جدا بحيث يسلب القصد وما يعرف شنو يقول وشنو يقصد شنو يقصد نعم هذا هذا هذا إذا كان الغضب سالب للقصد هذا ما يقع الطلاق ما يقع الفراق هنا. أما إذا كان الغضب صحيح عنده غضب لكن مو سالب للقصد كان قاصد يعني للفراق حقيقة فهنا يقع الطلاق. الأخ الداخل نويا عنده الطلاق مالته مو صحيح بسبب عدم وجود شهود. عندنا إحنا بالنسبة للطلاق حتى يكون صحيح لابد أكو شروط في المطلق تتوفر شروط في المطلقة وشروط الطلاق فكان هو شرط الطلاق ما عندما متوفر وهو أنه لا بد أن يقع الطلاق حتى يكون صحيح لا بد أن يكون بمحضر شاهدين عادلين يسمعان صيغة الطلاق فهو قال أنا كنت بالبيت ماكو شهود يعني موجودين سمعوا صيغة الطلاق عدم المقاربة في طهر يعني هاي ربما أسعنا ما بعد ما داخلنا لكن هو يكفي هذا أنه عدم يعني عدم وجود شاهدين عادلين هذا يكفي في عدم صحة الطلاق. جيد أحسنتم سمحت السيد. الأخت أم حسن من البصرة تقول أنا أداوم مكان بعيد صار لي سنة ونص طبيبة هي المسافة 40 كيلو وبعد 6 شهور يعني أنا بهذا المكان الآن عندي إجازة أمومة 6 شهور راح أضل هاي 6 شهور شلون صلاتي صومي؟ نعم بالنسبة للأخت قالت يعني أنا عملي يستمر سنتين وعندي 3 أيام بالأسبوع والمسافة 40 كيلو فهي الأخت تعتبر كثيرة السفر أينما تسافر إذا كانت تقلد سماحة السيد السيستاني دام ظله أينما تسافر تصلي تماما. نعم هاي الفترة الستة أشهر يزول عنها عنوان كثير السفر ما عدا 6 أشهر ينطبق عليه عنوان كثيرة السفر أينما تسافر تصلي تمام فقط هاي 6 أشهر يزول عنها العنوان باعتبار أنه هي ما تسافر خلال هالفترة أو إذا سافر يعني تسافر لفترة قليلة ما يصدق عليها صلي قصر أي ما عدها يعني هي 10 أيام في هذه الفترة 6 أشهر ما عدا 10 أيام في كل شهر وإنما هي انقطعت وزال عنها عنوان كثير السفر هذه الفترة تصلي قصر هذه الفترة اللي زال عنها العنوان وهي لمدة 6 أشهر. جيد أحسنتم. بتخانتي تقول هي أم زهراء أو عفوا بعد ما وصلنا لسؤال أم زهراء تقول أنا أقلد السيد الشهيد الصدر وزوجي يقلد السيد السيستاني زين هنا أنا واجب لازم أعدل ويا زوجي يعني إذا توفى مرجع إذا كان شخص يقلد مرجع وتوفى المرجع مالته إذا كان المرجع اللي قلد أعلم من الحي وجب البقاء وإذا كان المرجع الحي أعلم وجب العدول هاي المسألة الأعلمية أيهما أعلم الحي أو الميت يرجع بها لأهل الخبرة، يسأل أهل الخبرة. إذا قالوا للمرجع الحي أعلم فيجب عليه العدول في هذه الحالة. ماكو علاقة بين الزوج؟ لا لا ماكو علاقة، لا ماكو علاقة. سؤالها الآخر مجهنة، تقول بتخالتي من كان عمرها 6 سنوات جابوا تخم قنفات من الجوارين، هي عمرها 6 سنوات طفلة، لقت حلقة ذهب طفها لأمها، أمها باعتها، والآن يسألون أمها يقول ما أتذكر أنه أنا أخذت حلقة وبعتها وصرفت بأموالها. الآن من الضامن هاي الطفلة أم 6 سنوات لو الأم اللي الآن تنكر تقول أنا لا ما أخذت حلقة؟ نعم الظاهر يعني هي يعني الظاهر هذا هي هاي البنت الآن بالغة، هي اللي ضامنة، هي اللي ضامنة، فهي تدفع هذا قيمة هذه المصوغة الذهبية وترجع على والدتها، تدفعها هي وترجع على والدتها تأخذ قيمتها من والدتها. جيد أحسنتم. هاشمي من بغداد قول قبل 15 سنة كنت أبيع وأشتري بالموصل، فانطلبت الشخص مبلغ والآن ما أدري بي وين صار أصلا، ولا عند المكانة ولا أعرفه شخصيا، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ إذا تعرف هذا الشخص تسأل عنه وتفحص عنه، إذا تعرف فيكون توصل هذا المبلغ إليه، إذا ما تعرف يجرى عليها رحكم رد المظالم عليها أنها تتصدق على الفقراء إذا يئست من العثور عليه أو معرفته، فتتصدق بهذا المال على الفقراء. أحسنت. أبو علي من كربلاء يقول أنا مقلد السيد الخوي قدس سره وأريد أروح للحج هذه السنة إن شاء الله، يصير من أرجع أوفي الطلب مطلوب دين وبالنسبة للخمس همات من أرجع من الحج؟ نعم بالنسبة للسيد الخوئي إذا كان شخص ما عنده فلوس يروح بها للحج، نفقة الحج ما عنده، لكن كان يقدر يدين، وهذا الدين بعد رجوعه يقدر قادر على تسديد الدين بعد رجوعه، نعم هذا بين من من من الاستطاعة عند السيد الخوئي يعتبر مستطيع فيقدر يروح للحج، حتى وإن كان هذا المبلغ اللي يروح به الحج دين ما طول هو قادر على وفاء هذا الدين بعد رجوعه. السيد الثاني يختلف عن رأي السيد الخوي في هذه المسألة، صباح السيد هنا ما يعتبره مستطيع. الشخص اللي يدين نفقة الحج ويروح للحج بالمبلغ للدينة ما يعتبر مستطيع حتى وإن كان قادر على تسديد الدين بعد رجوعه من الحج. نعم إذا كان الدين مؤجل بأجل بعيد لا يعتني بمثله العقلاء، كما لو كان الدين مؤجل 50 سنة نعم هذا يعتبر الشخص مستطيع. وبالنسبة للسؤال الشق الآخر من السؤال، إذا وجب عليه الخمس مطلوب عليه الخمس ويجب عليه أنه يلزم أنه يدفع الخمس هذا، وما يصير يأخر دفع الخمس حتى يسافر بعد بغرض الحج. جيد. أم زينب من البصرة تقول أنا بعض الأحيان صلاة القضاء أنسى التسليم بالصلوات الرباعية، فشلون هاي أسوي ركعتين سهو وأعيد الصلاة؟ لا تسلم سلام زائد، مو تنسى تسلم سلام زائد. نعم تسلم في الركعة اللي ما بها السلام، يعني مثلا بالرباعية تسلم بالركعة الثانية في الصلاة الرباعية، الصلاة الرباعية به تسليم واحد وهو في نهاية في نهاية الصلاة. إذا واحد سلم سهوا مثلا في أي صلاة سلم سهوا، مثلا بالركعة الأولى سلم، في الركعة الثانية سلم في غير الصلاة طبعا الثنائية، في الركعة الثالثة في غير صلاة المغرب يعني في الرباعية سلم في الركعة الثالثة، إذا سلم في ركعة أو في موضع ما أبي تسليم سلم، إذا فقط أتى بالصيغة الأولى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله هذا ما يأثر هذا يشتغل. إذا قال السلام عليك أيها النبي وذكر أنه هذا مو موضع تسليم فيكمل صلاة ما عليه، لكن إذا أتى بالصيغة وخرج من الصلاة، أتى بالصيغة الثانية مثلا أو الثانية والثالثة وخرج من الصلاة، هنا يجب عليه سجود سهو على الأحوط لزوما للسلام الزائد، سجود سهو. سجود السهو الكيفية مالتين والنية ويسجد على التربة أو أي شيء يصح السجود عليه سجدتان متواليتان، يسجد السجدة الأولى طبعا بعد النية تكبيرة إحرام ما بيها، يسجد السجدة الأولى ما يشترط ذكر، وإن كان الأحوط الأولى أن يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سجد السجدة الأولى رفع رأسه، سجد السجدة الثانية، هنا بعد ما سجد السجدة الثانية يتشهد التشهد المتعارف دون الطويل ويسلم، يكفي أن يقول السلام عليكم، والأحوط استحبابا بإضافة ورحمة الله وبركاته، خلصت هذا خلص سجود السهو، وهي كيفية سجود السهو. بس الصورة زينب قالت أنه أنا أسجد أذكر الصيغة الثالثة. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله. نعم سجود سهو. نعم. سجود سهو. نعم. سجود سهو. جيد. سؤالنا الآخر زينب تقول بالنسبة اللي سمعت السيد يقول اللي يفطر شهر رمضان عمدا عليه كفارة سأما عتق رقبة أو طعام 60 مسكين، بالنسبة للطعام لكل يوم؟ نعم لكل شهر كله. نعم لكل يوم. إذا شخص أفطر في شهر رمضان متعمدا بأحد المفطرات الخمسة والأكل الشرب الجماع، نعم. الاستمناء تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، إذا أفطر في واحدة من هذه الخمس المفطرات وجبت عليه الكفارة، الكفارة مخيرة لليوم الواحد بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، هذا لليوم الواحد. إذا أفطرت في اليوم الثاني أيضا شربت ماء أو أكلت في اليوم الثاني وجبت عليه كفارة، أيضا مخيرة ما بين الخصال الثلاث، وهكذا بالنسبة ليوم الثالث والرابع وهكذا. وإذا أفطرت شهر كل يوم. إذا أفطرت شهر كامل في كل يوم إذا أفطرت متعمدة في كل يوم تثبت هذه الكفارة وهي كما قلنا مخيرة. أحسنت. نأخذ أبو محمد من البصرة. السلام عليكم أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك. سيدنا شلونكم شلون صحتكم؟ حياكم الله أهلا وسهلا بكم. الله يحفظك. سيدنا عفوا مفعول كثير السفر عند السيد السستاني اللي ذكرته قبل قليل من الأخت الطبيبة أم حسن. نعم. وإحنا نفس قضيتنا، مفهوم كثير السفر مو يكون المسافة من بيتك إلى مكان عملك فوق 44 كيلو مسافة امتدادية، بما أنه مكان عملك يعتبر يعني شون بيتك مثلا، مكان عملك يعتبر منزل آخر. واضح واضح. من بيتك إلى مكان عملك تكون 44 كما فوق. واضح. وعادي حتى لو كانت أقل 44. إن شاء الله سن نبين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا محمد حياك الله بارك الله فيك. توفيق معانا من البصرة. السلام عليكم يا توفيق. توفيق من البصرة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا توفيق، موفق ان شاء الله دائما. رحم الله وجهك. عندي سؤال للسيد. حياك الله تفضل توفيق. رحم الله وجهك. عندي سؤال للسيد رحم الله وجهك. تفضل. بالنسبة للصلاة الليل. إيه. مرة ساعة تخلصها. إيه. عاد إنه نجي صلاة ركعتي الشفع. شفع نعم. والله أخبار ركعتي. شلون؟ خلصت من ركعات الليل بعدين جيت للشفع. شبي شفع؟ أنا ناس كثير خلصتها بطلت إنه صلاة ركعتي الشفع. فيها قنوت وما فيها قنوت. واضح. شكرا يا توفيق. جيد. أبو محمد من البصرة يقول بالنسبة للصلاة كثير السفر كما أجبتم على الأخت الدكتورة، المسافة هي مو من البيت للمكان العمل المفروض تكون 44 كيلو جوال 44. إذا كان مقر عمل إلها، بالنسبة للأخت هي ما يعتبر مقر عمل إلها، يعني هي تبقى سنتين. هي تقريبا ذكرت انه يعني ذكرت ثلاثة ايام في الاسبوع، يعني في الشهر بحدود 12 يوم، يحتاج لها فترة طويلة حتى يكون يصير مقر لها. مثلا 4 سنوات 5 يصير مقر. لو هي تبقى بهذا المكان 4 سنوات أو 5 أو 6 أو أكثر من ذلك راح يصير مقر لها هذا. فما تعتبر نعم ما تعتبر هنا كثيرة السفر باعتبار أنه سفرها راح ينقطع من خلال السفر إلى الوطن أو إلى المقر عفوا إلى المقر، فما تعتبر كثيرة السفر الآن. أما هي ما هذا المكان اللي تسافر له مو الفترة طويلة 4 سنوات أو 5 وإنما هنا سنتين فسفرها لهذا المكان هذا ما يعتبر مقر عمل إلها، لأن سماحة السيد يشترط أنه المقر يحتاج إلى فترة طويلة أقل شيء أنه سنة ونصف، لكن بشرط السنة ونصف أنه في كل شهر يكون 20 يوم، فهي ما عندها في كل شهر 20 يوم، عندها 12 يوم في كل شهر، فتحتاج الفترة أطول، تحتاج إلى 3 أو 4 سنوات أو 5 سنوات يلا يلا يصير مقر إلها. أحسنتم سيد، بس أنا ملاحظة ما أدري، هي قالت 40 كيلو من البيت للعمل المكان عملي، مو مسافة اعتدادية، مو تلفيقية، يعني هي مو لا يحتاج لا إذا لو كان مقر عملها حتى تصير كثير السفر يحتاج إلى 44 كيلو لو كان مقر عمل. فهي بالنسبة للأخت ما يعتبر مقر عمل إلها باعتبار أنه الفترة ليست فترة طويلة، مقر العمل يحتاج إلى فترة أطول من هذه الفترة. فهي نعم الآن ينطبق عليها عنوان كثيرة السفر وما ينطبق عليها عنوان المقر. نعم لو كان هي عدهنية تبقى سنوات بهذا المكان، نعم صحيح. هذا المكان راح يصير مقر عمل إلها وما تعتبر كثيرة السفر. جيد. توفيق من البصرة يقول بالنسبة لصلاة الليل، صلاة الشفع فيها قنوت ولا؟ القنوت مستحب في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، في كل صلاة الفرائض اليومية الخمسة يستحب فيها القنوت، صلاة الآيات، صلاة الطواف، النوافل الرواتب اليومية المؤقتة غيرها، كل صلاة يستحب فيها القنوت، ليس القنوت واجب في الصلاة وإنما هو مستحب، ما عدا صلاة الشفع ركعتي الشفع لم يثبت استحباب القنوت فيها. نعم يجوز أنه يأتي به برجاء المطلوبية. أحسنتم سماحة السيد، اليوم تعبناكم ويانا سماحة السيد خضير المدني، شكرا جزيلا على هذه الإجابات الشافة الوافية، حياكم الله. حياكم الله. أهلا. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة والمشاهدة، نلتقيكم إن شاء الله تمام الساعة 9 مساء من يوم غد الاثنين بعونه تعالى. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان. حياكم الله. حياكم.